بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله نواصل الحديث عن موضوع العقيدة، واليوم الحلقة الرابعة من هذه الدروس المباركة إن شاء الله. وكنا قد توقفنا عند الحديث عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف كانوا يتلقون الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الصحابة لأنهم هم الذين عصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ونصروه وعزروه ووقروه، فكيف كانوا يتلقون الدين رضوان الله تعالى عليهم؟ من آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كلفه الله عز وجل أن يقوم بأعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونهض بذلك عليه الصلاة والسلام وقام به خير قيام، وامتثل لقول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر، وجهر النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن به من آمن على مدى 13 سنة وهو يدعو إلى الله في مكة، ويدعو إلى توحيد رب العالمين في مكة، هذا العهد المكي. والصور المكية التي كانت تنزل في مكة كلها كانت عن التوحيد وعن مصير الموحدين والعاقبة الحميدة لهم، وعن المكذبين ومصير المكذبين وعاقبة السوء التي تنتظر المكذبين. كانت الآيات المكية تتحدث عن الجنة والنار، وعن صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، تتحدث عن النعيم الذي أعده الله عز وجل للموحدين والمطيعين للرسل، وأيضا تتحدث عن العذاب والنكال الذي توعد الله سبحانه وتعالى به المكذبين للرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. كانت الصور تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إخبار الأمم السابقة وما حق بهم من العذاب إثر تكذيبهم لأنبيائهم ورسلهم. وأيضا فائدة هذه الأخبار وهذه القصص التي قصها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام في العهد المكي لتكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يا محمد قد سبقك إخوانك الأنبياء في أمر الدعوة إلى الله، فدعوا إلى الله وصبروا وأوذوا وشردوا بل وضربوا واستهزئ بهم ولقبوا بألقاب الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم منها براء، وأيدهم بمعجزات قائمة مقام التحدي لأقوامهم. فأنت يا محمد حينما تنظر إلى سيرة إخوانك الأنبياء السابقين وإلى ما يحدث لك ففي ذلك تسلية، لأن العبرة بالخواتيم والعبرة بالمآلات. فكما نصر الله سبحانه وتعالى الأنبياء السابقين فعاقبتك يا محمد أنت أيضا حميدة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهم الدعاة إلى الله عز وجل، وهم سادات الدعاة، وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، وكان يدعوهم إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك والخرافة عليه الصلاة والسلام، وكان يدعوهم إلى صلة الرحم، وكان يدعوهم إلى أمور تتعلق بالعلاقات بين الإنسان المسلم ووالديه، بين الإنسان المسلم ومجتمعه، بين المسلم والمسلم، بين المسلم وغير المسلم، بين المسلم والديانات الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه، فهذا هو الدين الذي ينبغي أن نفهمه، لا أن نأخذ بعضه ونترك يعني كثيرا، لا أن نأخذ بعضا ونترك بعضا، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعوهم إلى الدين، فكان يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وكيف تكون هذه العبادة، وكان يدعوهم إلى طاعة الله عز وجل، وكان يدعوهم إلى الإيمان ويبين لهم الإيمان ومراتب الإيمان ودرجة الإيمان، كل هذا كان يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتعلق بباب العقيدة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق في دعوته بين العقيدة والعبادة، بين العقيدة والشريعة، بين عليه الصلاة والسلام، بين الأمور التي تتعلق بالحكم والسياسة والمعاملات التي إن شئت سميتها بشؤون الاقتصاد. لكن الآن ضرورة البحث والتأليف، تجد من يؤلف اليوم في الفقه، وتجد من يؤلف في علم الحديث، وتجد من يؤلف في الحديث، وتجد من يؤلف في أصول التفسير، وتجد من يؤلف يعني مثلا في أي فن من الفنون، في السيرة، في التاريخ. لكن السلف ما كانوا يعرفون هذا التبعيض، كانوا يأخذون الدين كاملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العقيدة إلى أبسط شيء ممكن أن يتعلموه فيما يتعلق بأمور الأخلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البيهقي في كتاب الإيمان الشعب، يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الدين متكامل. بعض الناس اليوم الآن أنت حينما تدعوهم إلى الله عز وجل يقول: أنا أقبل هذا الأمر، والأمر الآخر لم أقتنع به بعد. الأمر ليس إليك حتى تقول أقتنع. الإسلام لم يرتب قضية يعني الامتثال، تقتنع أو ما تقتنع، لأن الله الذي اختار لك هذا الأمر. فأنت الآن إذا اختار لك أبوك أمرا ما، هل ترد على أبيك؟ تقول: لا، هذا من باب طاعة الوالدين، فتقول: سمعنا وأطعنا، لبيك يا والدي، أو لبيك يا والدي. فغريب جدا حينما يأتيك الأمر من أمر الله أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تزيد أحدنا يتلكأ في تطبيقه ويقول: بقي ما اقتنعت، خصني نعرف علاش حرم الإسلام هذا الشيء، وخصني نعرف علاش الإسلام قال لي خصني ندير هذا الشيء. هذه فلسفة ومنطق يوناني لا قيمة له في الشرع. الله اختار لك، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ونختار ونشوف واش اقتنعت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الواجب عليك هو سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب على المسلم الآن. لأن هذه النصوص التي وردت في الشرع على على على أمرين. الأمر الأول نصوص طلبية، افعل لا تفعل، هذه كما يقول علماء الأصول. النصوص في الكتاب وفي السنة تنقسم إلى قسمين: نصوص طلبية. ما معنى طلبية؟ إما أن يطلب منك الشارع فعل شيء، وإما أن يطلب منك الشارع الحكيم ترك شيء. إذن فعل يعني فعل أمر ونهي، أو نهي، يأمرك بأمر وينهاك عن أمر، يأمرك بشيء وينهاك عن شيء. ما الواجب عليك؟ أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي. ومن فضل الله عز وجل أن الأمر يعني على قدر استطاعتك، وأن النهي غير متعلق بالاستطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني مثلا هناك نوافل، لأن نتكلم عن الفرائض، النوافل هذه منا من يطيقها ومنا من لا يطيقها، منا من يطيق بعضها ومنا من لا يطيق بعض الآخر، منا من يقوم 11 ركعة في اليوم والليلة في الليلة، ومنهم من يقوم بركعة واحدة، ومنهم من يقوم بثلاث، ومنهم من يقوم بخمس، ومنهم من يقوم بسبع، ومنهم من يقوم بتسع، ومنهم من يقوم بـ11، ومنهم من يقوم بمئة ركعة، وهذه النوافل المطلقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النافلة خير موضوع في الأرض، فمن شاء استزاد ومن شاء استقل. استقل يعني فعل شيئا قليلا، استزاد أي زاد. إذن فلا شك أن الناس تتفاوت في هذا الأمر على حسب يعني قوة الإيمان، على حسب الهمة، على حسب النشاط. هذه كلها أمور وبواعد تدفعك إلى فعل الخير. وفي بعض الأحيان الإنسان يعجز عن قيام الليل، ولكن إن عجزت فلا تبخل بركعة أو بثلاث ركعات، كما قال أهل العلم: الوتر أقله واحدة، ومنهم من قال أكثره 11 وأخذ برواية الفعل، ومنهم من قال أكثره 13، ومنهم من قال لا حد له، وكلها أقوال لها أدلتها وهي معتبرة من الناحية الشرعية. إذن فهذا الأمر يختلف من إنسان إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة، من من يتصدق بدرهم، من من يتصدق بدرهمين، من من يتصدق بألف، من من يتصدق بمئة ألف، وهكذا. فالناس الحمد لله يعني تختلف في هذا الباب. وكذلك الإسلام الحمد لله حتى في باب الأمر يعطيك بعض التخيرات، يعني مثلا في الحج أنت مخير بين ثلاثة أنساك: بين الإفراد وبين القران وبين التمتع، كلها جائزة، ولكن تنازع العلماء أيهم أفضل، هل أفضل القران، هل أفضل التمتع، هل أفضل الإفراد؟ ولا شك أن الأفضل هو التمتع، ولكن من حج بالإفراد أو بالقران فالحمد لله حجه صحيح وقد حج حجة الإسلام. إذن لكن النهي لا تقول وخلينا حتى نفكر، تدخين محرم محرم، لا تقول الذئاب شوية عليا راه باقي ما ولفتوش. دابا كثير من الناس تجده يشرب الخمر، يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتاجر في المحرمات، يشرب الدخان والمخدرات والشيشة، نعم، وهذه الأنواع من المخدرات المشهورة. وإذا أمرت تقول لك شوف الحكمة الحكمة الحكمة، كان كمية باكية غنولي نبكي ندير 50%، اليوم غندير لها تخفيض ديال 50%، باكية فيها 20 غندخن غير 10، ومن هنا عاوتاني 6 شهور 5، ومن هنا كذا 1، وهكذا. هذه ما فيهاش في الإسلام وبشوية. وتستدل لك تقول لك وتحريم الخمر لم ينزل جملة واحدة: أولئك نشأوا في بيت في بيئة في في بيئة الخمر، وكانت الخمر يعني تنثر فيها القصائد وتلقى فيها الأشعار، وكانوا يتفخرون في مجالسهم وفي أنديتهم، وهذا كان معروف على العرب في الجاهلية، والعقلاء من العرب ما كانوا يشربون الخمر، ولكن الإسلام رعى هذا التدرج. كذلك تشريع الجهاد مرة بثلاث مراحل، تحريم الخمر مرة بثلاث مراحل، هذه كلها أمور الحمد لله التدرج، لأن البيئة التي كانوا فيها بيئة كانت مظلمة، بيئة سوداوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ماشي يقولوش صلي على قدر الاستطاعة، هيئة الصلاة على قدر الاستطاعة، أما الصلاة فلا تسقط عنك كما يفعل بعض العوام، ولو كان طبيبا أو مهندسا أو مثقفا فهو عامي يكون مريضا فيترك الصلوات، يقول أنا الحمد لله معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. جيد، ما معنى فاتقوا الله ما استطعتم؟ أنت طريح الفراش فمعنى أنك لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، لا تستطيع أن تصلي قاعدا صلي نائما على جنب، لم تستطع استلقي على قفاك، لم تستطع أومئ صلي بالإيماء، لم تستطع صلي بعينيك، بعض أهل العلم قال صلي بقلبك وتنوي القيام وتنوي القراءة وتنوي الركوع والرفع من الركوع والسجود وإلى غير ذلك، هذه فاتقوا الله ما استطعتم. أما أصل الصلاة لا تسقط عنك، رجل 6 أشهر في المستشفى وهو عاقل ويتكلم ويسمع الأخبار وكيقول للوليدات راه خص حاجة شي ينوسني في هذا، ورغم يعيش في المستشفى وتقول لك لا ما تنقدرش نتوضا، تيمم لا ما كاينش تيمم، جيبوا له التيمم لا ما تنقدرش تيمم، يممك غيرك. هذه معروفة، هذه المسائل هذه في أحكام الطهارة عند أهل العلم في باب عظيم اسمه يعني صلاة أهل الأعذار، طهارة أهل الأعذار، هذه كلها موجودة الحمد لله في كتب الفقه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء الحمد لله موجود. أما الإنسان باش يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج فكذلك تدرج، النهي تنتهي، الأمر على الاستطاعة. إذا جاءك الآن خبر يقول أنا ما كنت أدري. يقول لك أنا الآن يعني مثلا أتعامل بالربا، تقول له اتق الله وكذا كذا، تقول لك انتهينا. ماشي يقول لك وبشوية بشوية، فهمتي، كنا ناكلوا 100,000 في العام ديال الربا، دابا ناكلوا غير 40,000 ومن بعد عاوتاني 20,000 ومن بعد كذا. هذا ليس بدين، هذا كيسمى تهكم واستهزاء، وغتجي في الأخبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله عز وجل، كان يدعو إلى الدين كاملا، إلى الدين بالكلية بأصوله وبفروعه. الصحابة كانوا يتلقون ذلك أيضا رضوان الله تعالى عليهم. وإذا أردنا أن نذكر بعض الأمور التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما جاءهم الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا دائما لا يترددون في التطبيق، إما امتثالا للأمر وإما امتثالا للنهي، كانوا ينتهون مباشرة. إذن فالأمر على الاستطاعة، وأما النهي الاجتناب، هذه قاعدة عند الفقهاء. الأمر نصوص طلبية، إما طلب بالفعل وإما طلب بالترك. طلب الفعل على قدر الاستطاعة، طلب النهي عليك أن تنتهي. النهي عند علماء الأصول قسمان، ما طلبه منك الشارع طلبا جازما هذا يكون واجبا، وما طلبه الشارع منك طلبا غير جازم هذا يكون مندوبا، وبعضه قد يكون مباحا، المندوب المستحب أو قد يكون مباحا. أما النهي فأهل العلم يقول لك ما طلبه الشارع أيضا، ما طلب الشارع منك الكف عنه الانتهاء عنه نهيا جازما هذا التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، وما طلبه الشارع منك طلبا غير جازم هذا يقتضي الكراهة، هذا في باب علم الأصول. فالصحابة ما كانوا يعني يقولون يعني نفعل هذا ونترك هذا أبدا، وغنعطيك الدليل على ذلك إن شاء الله السميع العليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي لا تأخذوا بعض جوانبه وتتركوا البعض الآخر. إذن النصوص الأولى شناهي؟ نصوص طلبية. القرآن الكريم إما تلقى يا أيها الذين أمنوا، فعليك كما قال العلماء أن ترعى لها سمعك، فإما يأتي بعدها أمر وإما يأتي بعدها نهي. يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة مثلا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا نهي. نعم، وهكذا أي نص في القرآن تجد دائما يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم اجتنبوا كثيرا من الظن. إذن دائما يا أيها الذين أمنوا إذا جاء فيها الخطاب، ولا شك أن هذه صور مدنية، دائما ينبغي أن تنتبه إلى ما يأتي بعدها، إما فعل وإما أمر. هذا كيتسمى النصوص الطلبية، كيطلب الله سبحانه وتعالى منك إما أن تفعل وإما تنتهي، وكذلك لرسول الله. هذه النصوص الطلبية ماذا تساوي عندنا؟ حينما يأتي الطلب يساوي عندنا الامتثال. الامتثال ما معنى الامتثال؟ أي التطبيق. ما هو التطبيق؟ إذا كان أمرا التطبيق بالفعل، وإذا كان نهيا التطبيق بماذا؟ بالترك. هذا النوع الأول من النصوص. النوع الثاني فيها نصوص خبرية، يخبرنا الله عز وجل عما يكون يوم القيامة، ويخبرنا الله عز وجل عما سبق من أمم، فهذه تسمى عند أهل العلم أخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا كذلك عن بعض الأمور المستقبلية بأمر من الله تبارك وتعالى، ويخبرنا عما كان في من كان قبلكم، هذه كتسمى شنو؟ نصوص خبرية. النصوص الخبرية شنو الواجب أمامها؟ الامتثال؟ لا، الواجب أمامها التصديق، الواجب أمامها التصديق، أن نصدق. إذا الخبر التصديق، والطلب يقابله ماذا؟ الاستسلام والامتثال بالفعل أو بالترك. النصوص الخبرية عليك أن تصدقها. وهناك أشياء كثيرة ذكرها الله عز وجل، يعني الحمد لله المسلم يعتبرها نصوصا خبرية. ولا شك أن الكلام ما كتدرس في علم الأصول النسخ كيجيك بأن النصوص الطلبية يدخلها النسخ، والنصوص الخبرية لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ. أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال سيخرج، واش غيتنسخ هذا الخبر؟ لا، راه ما بقاش غيخرج، لا غيخرج. بالنسبة مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأول كانت يقول لنا أفطر الحاجم والمحجوم, أفطر الحاجم والمحجوم الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه من الأسباب المهمة للعلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال في صحيح البخاري إن يكون الشفاء ففي ثلاث, ومن بينها في شرطة حجام أو محجم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مررت ليلة عرج بي إلى السماء على ملأ من الملائكة إلا وأمروني بالحجامة وأمروني أن أمر أمتي بالحجامة, لأن فيها منافع كثيرة. الحجامة هي إخراج الدم من الجسد, والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه بأنه احتجم من الشقيقة, الشقيقة اللي كنقولوا احنا بالمغربية الشقيقة لا ميغرين, كان النبي صلى الله عليه وسلم كيجي الصداع في الرأس دياله. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم, وهي مهمة ومفيدة وتخرج يعني بعض الفضلات من الجسم, وذكر فوائدها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم من التفاؤ اللي كنقولوا احنا الفديع باللهجة, كيكون شي إنسان غادي دار واحد الحركة طاح يعني ما تهرش شي, وإنما تقول لك تفدعت تفكت لي رجلي, هذا كيتسمى التفاؤ يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت كذلك أنه احتجم, والاحتجام كيكون في الكاهل, كيكون الحمد لله يعني في أسفل الظهر, كيكون كذلك يعني في مؤخرات الرأس يعني. فالحمد لله الحجامة كلها مهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أفطر الحاجم والمحجوم, الإنسان إذا كان صايم ودار الحجامة بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لدار الحجامة الذي فعلها نعم والذي باشرها, إذن سواء الفاعل للحجامة والمفعول له كلاهما أفطرا فعليهما القضاء. هذا كان في أول الأمر. ثبت علينا في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هنا أهل العلم يقول ننظر إلى التاريخ أيهما متقدم, واش حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا الحديث ديال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. جاءوا إلى حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم فرأوا أن هذا الحديث نسخ الحديث الأول. لماذا؟ لأن الذي روى الحديث تأخر إسلامه فعرف التاريخ. فلهذا لا ينبغي أن يصار إلى النسخ حتى نعرف التاريخ, لأن التاريخ هو اللي تبين لنا من هو المتقدم ومن هو المتأخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل شيئا مسته النار يتوضأ, إذا أكل شيئا مسته النار يتوضأ, الماء الذي يتوضأ منه الحليب اللبن الأقط واللبن المجفف نعم الإدام نعم. لكن إذا كان يعني أكل مثلا شيئا مسته النار, ما معنى مسته؟ صار مطبوخا لحم أو خضار أو كذا أو كذا, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. جاء الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. إذا هذا الحديث نسخ لنا الأمر الأول. دابا كل جاء مثلا الأخ وجاب لي كاس ديال القهوة سخون وسخنوا لي فوق العافية وشربته, خصي قبل ما نصلي العشاء نمشي نتوضا. ولكن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسته النار, فهذا كيتسمى النسخ. إذا نسخ بحديث ماشي تنسخ غير بالعقل كما يقول الأصوليون. النسخ هو في علم اللغة العربية هو الرفع والإزالة, أما في الشريعة الإسلامية النسخ هو رفع حكم سابق. هذا الحكم ديال نتوضى إذا أكلت شيئا مسته النار, هذا حكم رفع, هذا الحكم رفع حكم سابق بخطاب متقدم. ما معنى بخطاب؟ أي بدليل, بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه, أي جاء خبر آخر متراخ عنه. أي ما معنى متراخ عنه؟ أي متأخر بدليل شرعي. هذا هو النسخ, رفع الحكم الثابت, ثابت بيش بخطاب أي بدليل, رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه بدليل شرعي. إذن هذا معروف, إذن هذا كيتسمى النسخ. إذن فهكذا ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الأخبار لا يدخلها النسخ, وأما الأحكام يدخلها النسخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس, وكان عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يصلي إلى الكعبة حتى يخالف اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود في كل شيء حتى في الشيب. الشيب لا, لا, لا, لا أنت لا إرادة لك فيه, لا دخل لك فيه. الشيب قد يطفل في عوارضك, في صدغيك, في لحيتك, وربما بعض الناس يكره الشيب ولا يريده لأنه يقول العلامة على الشيخوخة. لا, بل هو علامة على الوقار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام يعني معروف عدد يعني الشعارات يعني التي كانت يعني قد نال منها الشيب معروفة. بعض الروايات تقول في العنفقة, وبعد منها بعض الصحابة قالوا 7 كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة اليهود والنصارى في هذا الأمر. وأنت أمر هذا لا دخل لك فيه. احنا كنا قالنا يعني شنو تختاروا, الشيب ولا الكحوليه؟ كل شيء غيختار الكحوليه, يبقى كحل حتى يموت, الشعر ديالو كحل في راسه وكذا وكذا ولا لا. وكاين اللي كاين في الشيب وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنت في الشيب. وكل شيبه الحمد لله يشيبها الانسان في الاسلام تكون له نورا يوم القيامه كما اخبر بذلك عليه السلام. والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اجلال المرء من احترامه وتوقيره اكرام ذي الشيبه المسلم, لأنه شابه في الإسلام, ما شابهش في الهم, ما شابهش في الخواب, ما شابهش في الظلم, ما شابهش في الكذب ولا في القيل والقال ولا في الغيبة والنميمة ولا في الخيانة ولا في الاحتيال على الناس ولا في أكل ولا يعني في خيانة الأمانة. أبدا شاب في الإسلام. من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة نورا في الإسلام الحمد لله, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يقول للصحابة اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون. صبغ, غير الشيب ديالك. وهذا الأمر يعني ماشي الوجوب, يعني من فعله فهو له ذلك, ومن لا وأراد أن يبقى هكذا لا حرج عليه. وبعض أهل العلم يقول الأفضل هو التغيير, بعضهم قال الأفضل هو التغيير, وهذا باب آخر والحديث فيه تفصيل عن, عن, عن, عن, عن, عن الألوان التي ينبغي أن يصبغ بها. هذا موضوع آخر ذكره الحمد لله الأئمة وقد أفاض فيه ابن الجوزي رحمه الله. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يصلي إلى الكعبة, ودائما يعني بوجهه صلى الله عليه وسلم يتوجه ناحية الكعبة دائما وليس في الصلاة. طبعا هو أمر أن, أن, أن, أن, أن, أن يولي وجهه يعني قبل بيت المقدس, ولكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع دائما ينتظر. فجاء أمر بأن تنسخ القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم, إلى آخر آية سورة البقرة. إذن هذا النسخ. وهناك أشياء كثيرة نسخت في القرآن الحمد لله, أشياء القرآن ينسخ القرآن, والسنة تنسخ القرآن, السنة تنسخ القرآن. ومنهم من يطلق على النسخ التخصيص, وهو مصطلح الإمام الزركشي, وبعض الأحيان كما ذكر ذلك الإمام العلامة الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة, وهو من أنفع الكتب يعني في هذا الباب. وغيرهم كالإمام السهيلي والإمام الآمدي, هذو أئمة العلم والدين والهدى في باب علم الأصول. الإمام السهيلي رحمه الله والآمدي, والإمام كذلك الأصولي الفقيه النحرير بن حزم رحمة الله عليه. فالشاهد أن النصوص الخبرية لا يدخلها النسخ, والنصوص الطلبية يدخلها النسخ. ورد في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الفجر وخطب فيهم خطبة من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ما نزل من المنبر. تصور يخاطب من؟ يخاطب الرجال الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم, لأن في مكة كان يدعو إلى الله عز وجل, ولكن القاعدة الصلبة فين تكونت؟ في المدينة النبوية. المدينة النبوية كانت تطبيق العملي للدين, أما في مكة كانوا يمارسون بعض الشعائر, لأن معظم الأحكام شرعت في المدينة النبوية, فكانوا يمارسون ذلك خفية. أما المجال ديال التطبيق العملي الجهري كان في المدينة النبوية, وذلك بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. فالحمد لله كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس, يدعوهم إلى التوحيد, ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق, ويدعوهم إلى الصبر والتحلي بالصبر. ولم يشرع الجهاد, يعني كان الحمد لله لم يشرع بعد, وهذه مسائل معروفة ديال التاريخ التشريع ديال تاريخ التشريع ديال الجهاد في سبيل الله والمراحل الثلاثة يعني المعروفة، ولكل مرحلة يعني ضوابطها ومجالاتها وحيثياتها، وهذه أمور الحمد لله ذكرها أهل العلم بالتفصيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة ولم يفرق بين هذا وذاك، فاختار الله عز وجل لنبيه الحمد لله زمرة من الرجال من المؤمنين فآمنوا به وأسلموا وصبروا وأوذوا وشردوا وعذبوا، منهم من ذهب إلى الحبشة في الهجرة الأولى والهجرة الثانية صحيفة مقاطعة، طردوا إلى شعب أبي طالب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثاقف إلى ثقيف، رجع عليه الصلاة والسلام، وأوذي حينما كان راجعا إلى مكة عليه الصلاة والسلام، لما وصل إلى قرن المنازل، ورواية كتقول قرن الثعالب والحديث صحيح البخاري، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع مولاه زيد أحب أن يدخل إلى مكة، ولكن لابد أن يدخل تحت جوار أحد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأشرق بن خنيس فقال إني أريد يعني أن أدخل في جوارك حتى يمنعه من المشركين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد الصدود وجد الإعراض وجد سبحان الله العظيم جميع أنواع السخرية من قبل المشركين، سخروا جميع وسائلهم لضطهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للنيل منه عليه الصلاة والسلام وتشويه سمعته، فصبر عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك انتقل إلى الطائف ووجد الإعراض ورده أبشع رد واتهموه بالكذب، فكان أشد يوم على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، بنص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو يوم ثقيف حينما اتهموه بالكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصور أنه سيأتي يوم من الأيام من يتهمه بالكذب، لأنه هو الذي ينهى عن الكذب، وقد سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيزني المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا. ممكن الإنسان يعني أن يغره يعني الشيطان أن يزين له سوء عمله أن يقع في جريمة الزنا، ممكن أن يسرق، وكل هذا من الكبائر وهي محرمة لا شك، ولكن الكذب أيضا من الكبائر، ولكن قال لا يصدر، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، واتهموه هو عليه الصلاة والسلام ومكة كلها. ما معنى مكة كلها؟ هذا إيجاز بالحذف كي تسمع عند أهل العلم، ما معنى ومكة كلها؟ أي أهل مكة يشهدون، حينما الآن ربما كتدخل دنهاخ تقول لك فيلكم إن دنهاخ، دنهاخ عبارة عن بنايات، عبارة عن أشجار، عبارة عن طرقات، فهل هذه الطرقات هي التي ترحب بك؟ فهنا مجاز بالحذف، أي أهل دنهاخ يرحبون بك، مكة كلها تشهد أنك الصادق الأمين. ورغم ذلك وجمع بين وصفين عظيمين عليه الصلاة والسلام، الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، ورغم ذلك اتهموه بالكذب. وكنت قد رددت على أحد المهزومين الذي يأتي في قناة يعني تحمل شعار الإسلام أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل في دعوته إلى في دعوته أهل ثقيف في الطائف، وقلنا يكفي للرد على أمثال هؤلاء المحسوبين على الدعاة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله، فهل الممتثل لأمر الله فاشل؟ هل هو فاشل؟ امتثلت أمر الله أنت فاشل؟ الآن تمتثل أمر الله يتهمك الناس بأنك متخلف، بأنك رجعي، بأنك متطرف، بأنك أصولي، نعم يتهمونك الاتهام. فهذا الرجل الذي يجلس ويمكن له في هذه القناة ويسمع الناس والناس ما عندهمش حصانة أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في رحلته الدعوية إلى ثقيف كما فشل في أكثر من 25 محاولة دعوية، سبحان الله، وهذا جهل، ولا يمكن أن أعيد الرد عليه، وإن كنت أعتقد اعتقادا جازما أن مجال الرد لم أستوفيه حقه، لأنه قال لم نستفيد أي درس من هذه الدروس، إذا لم تستفيد أنت فغيرك يستفيد، وإذا حجب الله سبحانه وتعالى عنك نور العلم فغيرك وفقه الله عز وجل للعلم وشرح الله صدره للعلم. وكيف توفق أنت للعلم وأنت ترمي وتتهم من جاءنا بهذا العلم وبهذا الخير وبهذا النور بالفشل؟ وما وجدنا فاشلا يعني من المهزومين، حتى من الغربيين والمستشرقين يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل كما يتهموا هذا الذي يعني يلقب بالداعية، الداعية التنويري. أما حاشا أن يكون داعية على منهج السلف الصالح، على منهج صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي تطهير الصف الإسلامي من أمثال هؤلاء الدخلاء على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والذين لقبوا بألقاب كثيرة لم يعرفوا لا بطلب العلم لا في أنفسهم، ولا عرفهم به العلماء، وليست لهم مشيخة، وليست لهم رحلة في طلب العلم. أهل الحديث يعدون من ليست له رحلة في الحديث ليس من المبرزين في العلم حتى تكون له رحلة، يرحل لطلب العلم ويختم الكتب ويحفظ القرآن ويحفظ المتون وينخل السنة وينخل أيضا السيرة النبوية وينقحها ويصفيها، يعني من الأخبار الشنيعة والضعيفة والموضوعة. بعض الناس تقول له هذا الحديث في السيرة معروف يستدل به كثير من الناس، تقول هذا حديث لا يصح، يقول لك لا ولكن معناه جميل يرقق القلوب. فلا شك أن أمثال هؤلاء ينبغي أن يحذر منهم. ونحن بفضل الله عز وجل حتى في هذا المجلس الآن لو ذكرنا اسمه نحن نعلم يقينا أننا من خلال ما تعلمناه من علماء الجرح والتعديل وعلماء العقيدة أننا لسنا إطلاقا ممن وقع في أكل لحمه إطلاقا، هذا من باب التحذير، وهذا أمر جائز نص على ذلك أهل الحديث، وهي ستة مواطن من بين هذا الموطن، لأنه صرح بهذا الكلام يعني في قناة فضائية إسلامية وعلى الملأ. وربما يتجرأ بعض الناس حينما يشرعون في الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم فشل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله، ولما أراد الرجوع إلى مكة لابد أن يدخل في جوار أحد، فبعث إلى الأشرق بن خنيس، فقال الأشرق أنا حليف والحليف لا يجير، فبعث عليه الصلاة والسلام إلى سهيل بن عمر، فقال سهيل بن عمر إنما أنا من بني عامر، وبني عامر لا تجير على قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المطعم بن عدي، فأخذ ناقته وأمر أولاده أن يلبسوا يعني لئامهم يعني لأمتهم وأن يأخذوا أسلحتهم، وجاء إلى المشركين عند الكعبة في أنديتهم، فقال لهم اسمعوا إن محمد بن عبد الله سيدخل في جواري، من آذاه فقد آذاني. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، وكان يصلي عند الكعبة عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد يجرؤ على أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، لأنه دخل في جوار المطعم بن عدي. وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الوفاء بدليل في غزوة بدر، لما عليه الصلاة والسلام أسر من الأسرى ما أسر من المشركين، قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لسلمتهم له، وفاء منه عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن من رحلته إلى الطائف إلا الصبر والثبات واليقين الذي قاله عليه الصلاة والسلام لمولاه زيد حينما قال له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. هذا درس للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، خصهم يكون عندهم اليقين بأن دين الله منصور، وعليهم أن يصبروا وأن يثبتوا على الحق. ويجي يقول لك ما كاينش دروس في الهجرة ديال رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، سير خدم في الحساب وسير خدم في الضرائب ونقص من الضرائب وطلع من الضرائب، هذا هو التخصص ديالك، ما المسائل هذه بعيدة عليك. لكل ميدان فرسانه، وكما قال الشاعر لكل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم عفوا بقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. لأنه جاهل بالدين، هذا جاهل بالشرع، يعني يقرؤون يعني نتف من هنا وهناك، يسمعون بعض الأشرطة، يقرؤون بعض المطويات، ثم بعد ذلك يأتي ويتفلسفون كأنهم يعني قد اطلعوا على أمور كثيرة. ولو جلس معهم طالب علم أو طويلب علم صغير نشأ الحمد لله في العلم وتربع العلم وهو في بداية الطلب، في بداية طلبه لحفظ القرآن ولمعرفة الحمد لله يعني المكي من المدني وما يتعلق يعني بالسنة وبالأحكام وأيضا بآية الأحكام وبعلم الأصول والقواعد الفقهية، لا يستطيع أن يتكلم أمامه. ولكن هكذا خللك كما قال الشاعر: خللك الجو فبيضي واصفري، ونقري حيثما شئت أن تنقري، فإلى الله المشتكى. وأمثل هؤلاء لا ينبغي أن تكون معهم مذهنة إطلاقا، لأنهم أرادوا أن يمسون في الحمد لله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد للإنسان أن ينتصر للنبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يصبر، ولا يأتي أحدنا ويعلمون الحكمة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان حكيما. نحن لسنا نصارى حينما يقولنا في بعض وصاياهم: من صفعك على خدك الأيمن فأذر له الخد الأيسر، من صفعك على خدك الأيمن فرد عليه كفه واصفعه أنت أيضا، لأن الإسلام قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لأن الإسلام قال لك: وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا لمن فعل ذلك منك معك عن جهالة، أما من تعمد ذلك فلا ينبغي أن تعطي الدنية في دينك إطلاقا. أما بعض الناس يقول لك: الحكمة الحكمة، الشدة في موطنها حكمة، ومراتب الحكمة أربعة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه الآية أخذنا منها ثلاثة ديال المراتب الحكمة. بالحكمة وهي وضع الشيء في موضعه، لأن الحكمة إما أن تذكر في القرآن مقرونة بالسنة: هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته زيد ويزكيهم زيد ويعلمهم الكتابة والحكمة. حينما تذكر الحكمة مباشرة بعد القرآن الكريم فالمراد بها السنة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، المراد بها السنة. وإذا ذكرت الحكمة مجردة لم يذكر الكتاب قبلها فالمراد بها وضع الشيء في موضعه. يؤتي الحكمة من يشاء. والآية الأخرى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان ولقد آتينا لقمان الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. فالحكمة هي المرتبة الأولى. الموعظة الحسنة من غير تعنيف ولا تأنيب ولا تشهير. ونحن نفرق بين النصيحة والتعيير. أما من تهكم بالدين فينبغي أن يرد عليه باسمه ويبين اسمه حتى يحذره الناس، وهذا باب آخر إن شاء الله. وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى المجادلة تكون بالتي هي أحسن. إذن هذه ثلاثة مراتب: الحكمة أولا، الموعظة الحسنة، الجدال بالتي هي أحسن. وبالشدة متى؟ يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، زيد إلا الذين ظلموا منهم. إذن فاستعمال الشدة في موطنها يعتبر حكمة. ومراتب الحكمة أربعة، هذا رمشي كلامي، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. رأى نحن لا نأتي بشيء من عندنا، مش مقاش فهموا على الناس. أنا أرى وأنا أقول وهذا عندنا، احنا ما عندناش ذلك شيء. احنا عندنا ننقل عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا يقول الشاعر: يقولون هذا عندنا غير جائز، من أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم؟ قلت والله أنا أرى. من أنت حتى ترى؟ هل الإسلام مجرد أراء؟ هل الإسلام مجرد أفكار كما كيضحكوا علينا يجيبوا في البرنامج في الجزيرة في أكثر من رأي أو في الاتجاه المفكر الإسلامي ولا في برنامج الشريعة والحياة؟ المفكر الإسلامي شو يفكر لنا هذا؟ الفكرة في, في, في, في اللغة هي الفكرة جمع أفكار، والأفكار والفكرة تقبل الخطأ والصواب. تقول لك والله أنا عندي واحد الفكرة، فهذه الفكرة تقبل الخطأ وتقبل الصواب. الفكر الإسلامي، وعلى الإسلام تقبل الخطأ والصواب. الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، واش هذا بقى في عدل في خطأ وفي صواب؟ يبقاش إنسان يقول مفكر إسلامي، قل داعية على الأقل، داعية وأعظم منصب على وجه الأرض، لا يدانيه أي منصب، لا ملك ولا رئاسة ولا وزارة ولا إمارة ولا مال ولا جاه ولا سلطان، هو الدعوة إلى الله. إذ لو كان هناك منصب أعلى من الدعوة إلى الله لقلده الله عز وجل للأنبياء. وأعظم منصب هو منصب الفتوى، وتولاه الله بنفسه. ويستفتونك قل الله يفتيكم، وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى الخلفاء الأربعة وأفتى الصحابة، ولكن أفضل وظيفة على وجه الأرض هي الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، زيد فقط، وعمل صالحا، وهذا هو. إذن فالحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله. فانتبه، فالدعوة ماذا تقتضي؟ الدعوة إلى الإيمان بالله، وإلى عبادته، وإلى طاعته. وكيف تكون هذه الطاعة، وكيف تكون هذه العبادة، وما يتعلق بالله تبارك وتعالى من توحيد ربوبية وعبادة وإفراده سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده أو بإسمائه أو بصفاته، وكذلك ما يتعلق بأمور الغيب، المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم، ورد في الحديث الصحيح حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة الفجر، صلاة الغداة الفجر يا أخي، فخطب بهم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ونزل على المنبر. تقول الرواية لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطب بهم إلى العصر، دخل وقت صلاة العصر فخطب بهم عليه الصلاة والسلام إلى وقت صلاة المغرب. قال حذيفة بن اليمان فذكر لنا ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، ذكروا لهم كل شيء عليه الصلاة والسلام. إذن فهكذا ينبغي أن يأخذ الدين كاملا، وهذا هو الذي ورد في الحديث المعروف حديث عمر الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام، تبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان. فالدين متكامل، ماشي كندعو الجزئية ونتركو جزئية، ماشي كندعو البعض ونتركو البعض الآخر. فالسامع يقول عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. انتبه، اطلع علينا رجل، وانتبه في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غيقول لهم شكون هو هذا، إذا ما غيصدقش رجل ملك، ولكن جاء في صورة رجل. فاستمع، شديد بياض الثياب، وهذا البياض ديال الثياب فيه معنى شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ماشي غريب، لأن الإنسان البعيد يأتي يعني أشعث الرأس مغبر القدمين، هيئته تدل على السفر، أثر يعني التعب والإرهاق باد على محياه لا يرى عليه أثر السفر. قال فجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي مقام التعليم، وحوله أصحابه، وكأن هذا اختبار، الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وعندنا أحاديث كثيرة لو استقرأناها وأحصيناها وتتبعناها لوجدنا فيها فوائد جمة. كثير من الأحاديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة والصحابة يجيبون، بعض الأحاديث تجد الصحابة يسألون والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيب. وهذه الطريقة من طرق التعليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجلس يسأل أصحابه. بعض الناس الآن أكون بالتجربة، نكون في بعض مجالس العلم وألقي سؤالا على أحد الإخوة الحاضرين فلا يوفق للإجابة، ولا عيب ولا حرج، لكن تجده قد وجد في نفسه، إما لا في المستقبل لا يحضر إلى الدروس، أو أنه يذهب ويخبر الناس، أو ينتظرك حتى تنتهي ويقول أحرجتني أمام الناس. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرج أصحابه؟ هذه وسيلة، هذه طريقة من طرق التعليم يا أخي. الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 3 أشياء أو 4 أو 5 أو 6 وأحفظها ولم يجيب عنها صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لماذا أحرجتني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي. سئل عن عذاب القبر ما عرفوش صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. سئل عن القصة ديال الكهف ما جاوبش النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي وقالها لعائشة. قال يا عائشة لما سألوني ما كنت أعلم شيئا حتى أطلعني ربي جل وعلا. عادي، أين هو المشكل الآن؟ فينبغي علينا أن تكون عندنا يعني سبحان الله نفوس منشرحة، نفوس منشرحة. أما ذيك السلاح التعجيز ديال بعض الناس اللي كيكونوا حاضرين ويسألوك فقط من أجل أن يظهر يعني مثلا يعني عجزك عن الإجابة، هذا بدعة. السؤال للاختبار كما قال الإمام البخاري رحمه الله، السؤال للامتحان بدعة. بعض الناس كيمشي كيقرأ شي فتوى شاذة وشي فتوى غريبة جدا وكيجي أمام الناس وكيسولك وهي فتوى شاذة وغريبة، فأنت تفتي تقولك لا قال أهل العلم بكذا كذا كذا، فهذا شنو هو العلاج ديالو؟ ادخل معاه في التفاصيل، دير بحال وحيد القرن تيمشي غير هاكم ما يعرفش يمشي ليمن ولا شمال، غادي طول قود هاكم وقبطو في التفاصيل ما غيعرفش. تبت العرش عاد نقش. بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا زعما يقول لك هذاك اللي تيفهم بزاف انا غنوريك شي سوا. تيجي تيطرح على الشيخ شي سؤال تيجاوبو الشيخ تيقول له لكن الشيخ الفلاني قال وقد ذكر كذا وذكر، وحفظ واحد 4 سطور ولا 5 سطور كما يحفظ ام الكتاب حفظهم مزيان، تيغمق على الناس بانهم من طلبة العلم وكذا وكذا. اصل معاه المسألة، ارجع للتأصيل للمسألة، التأصيل العلمي وغتقبطو، تقبطو غير في التأصيل العلمي. وفي علم أصول الفقه غتقبطو وخا يكون تيطير وتينزل، لأن علاش؟ لأنه النية بجة يعني أراد فقط أن يظهر عجزك وأنه يعني أعلى منك يعني مرتبة في العلم. أسيدي مزيان الحمد لله، ولكن ما تكونش كما قال الشاعر علمته الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. واحد كيعلم الواحد كيفاش يرمي بالوتر وبالنبل، فلما علمه مزيان اول تجربه غيديرها في الاستاذ ديالو بدا به هو الاول، قال له هاك علمته الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال له ما الاسلام؟ ما الاسلام؟ ما قالوش راه الاسلام هو الذي جاء اكرمني الله به، بين شنو هو الاسلام؟ يعني فالدين كامل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. واش أنت جاي تعلم ولا جاي تسأل؟ ولما تسأل يعني كأن هذا اختبار. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة. ها الأدب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعرف وعما يحسن أجاب. لما قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شوف شوف الأدب النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب ففطن النبي صلى الله عليه وسلم. يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صدقت ففطن له النبي صلى الله عليه وسلم. فطن عرفه عليه الصلاة والسلام. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها يعني عن علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه الآية كتشوفها دابا في المدينة النبوية. كتمشي ديك الأوتيل ديال دار الإيمان كونتيننتال وكتمشي للفندق الحرفية شكون هذا؟ تيقول لك هذا فلان هذا راه غير واحد بدوي من من من, من الغامديين ولا من الحارثيين من واحد المدينة. هذا راه عنده الإبيل وعنده الجمال وعنده يتطاولون في الوه. الحفاة العراة العالة كانوا فقراء. العالة رعاء الشاة يعني رعاة غنم يتطاولون في البنيان. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له. فلما قال له أخبرني عن أمارتها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمارتها ثم انصرف. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة أتدرون من السائل؟ شوف الأدب الصحابة. ما بقاوش كاين بعض الحوايج تيسول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف اجتهدوا لأنهم ولاد البادية. وكاين شي مسائل تسولهم تعطيه الجواب مباشر الله ورسوله اعلم. ولكن صحيح البخاري لما قالوا عليه السلام ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ايكم يدري ما هي. فالصحابة خذوا في نخل البادية لان اولاد البادية تعرفوا الانواع ديال الشجر. هذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا وهذا يقول شجرة كذا. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة هي اللي ما كيتسقطش الأوراق ديالها لا تسقط على الأرض في الخريف ولا في الشتاء ولا في الصيف كتبقى النخلة ثابتة. قال فوقع في نفسي أنها النخلة. هذا أدب عظيم. علاش؟ ما منعه من الكلام إلا وجود كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا احترام. هذا أدب. إذا وجد الأكابر لا يتكلم الصغار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خاض الصحابة في نخل البادية في شجر البادية لما أصبح قال عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فذهب ابن عمر كان بقي صغير فذهب إلى والده عمر بن الخطاب فقال يا أبتاه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها أيكم يدري ما هي أنا كنت أعلم أنها النخلة ولكن ما منعني أن أتكلم إلا كذا وكذا كذا يعني وجود فلان وفلان. قال والله يعني لو قلتها لكان لي خير من كذا وكذا وكذا. كان يتمنى لأن يعني لأن ابنه سيجيب وتكون بعد ذلك يعني ميزة عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة كلهم يتمنى أن يعطاها. لكن لما سولهم قال لهم أتدرون من السائل؟ الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتبه الآن أنا أتشاهد كله من هذا الحديث الطويل. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين ما هو؟ الدين هو إقام الصلاة هو الفرائض الخمسة. الدين هو أركان الإيمان الستة. الدين هو الإحسان. الدين هو الإيمان بعلامات الساعة الكبرى والصغرى وما يتعلق بأمور الغيب. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام والإيمان والإحسان انتبه. الإسلام هو اسم لما ظهر من الأعمال. أعمال ظاهرة ولا ماشي ظاهرة؟ النطق بالشهادتين، العمل بمقتضاهما، العمل بشروطهما، إقامة الصلاة أعمال ولا ماشي أعمال؟ وطبعا الأعمال راكين أعمال بدنية وأعمال قلبية وأعمال عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة تجمع بينهما بين المالية وبين العبادة وكاين بين العبادة مالية وعبادة بدنية وعبادة فعلية، وهناك عبادة كتجمع بين المالية والبدنية، وهناك العبادة القولية، أربعة مراتب للعبادة. عاد العبادة فيها ثلاثة أقسام أيضا، عبادة عامة وعبادة خاصة وعبادة خاصة خاصة، وهذه كلها عندها تعاريف، وهذا كل شيء غيجي إن شاء الله في بحث العبادة إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان الأركان الستة ديالو اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس معنى هذا أن الأعمال ليست من الإيمان، أو أن تصديق أن الأعمال ليست من الإسلام، أو أن تصديق القلب ليس من الإسلام. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، انتبه، ليس هذا معنى أن الأعمال ليست من الإيمان، وليس معنى تصديق القلب أنه ليس من الإسلام. هذه عقيدة مردودة، دي الإيمان والتصديق هذا كلام المرجئة، وهذا سيأتي إن شاء الله في بان في في في في تحت باب الإيمان واختلاف الناس في مسمى الإيمان وبيان الراجح، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث وأهل السنة والجماعة. ولكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث عمر الإسلام الإيمان الإحسان؟ كل هذا تفصيل لجملة واحدة في مجموعها تفسر الدين. إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. شنو هو الدين؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما جاء من أمارات. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، لأنه قصرت العشاء قد دخل، ونضرب لكم موعدا إذا كنا من أهل الدنيا في الأسبوع القادم لنكمل إن شاء الله ما تبقى في بيان أخذ الصحابة للدين يعني كاملا من غير تبعيض ولا تجزئ. وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن أهم المؤلفات في علم العقيدة وأول من ألف يعني في هذا الفن، ثم نتدرج إن شاء الله حتى ندخل إلى المباحث إن شاء الله. هنيئا لكم حرصكم على حضور يعني دروس العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك يعني فيكم وفي أعمالكم وفي ذرياتكم وأموالكم وأبدانكم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.